الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض عن آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل. فقال أبو ذر: يا رسول الله وإن زنى؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن زنى. قال أبو ذر: وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن سرق. فأعادها أبو ذر فقال النبي ثانية: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. فرضي الله عن أبي ذر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أول حديث من أحاديث كتاب الأشربة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله لأبي جمرة رحمه الله. والحديث الأول قرأناه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أتي على باب الرحبة بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وبينا من خلاله أن غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشرب من جلوس، ولكن فعلها ليبين الجواز، شرب قائما ليبين الجواز. وبينا ما يسر الله تبارك وتعالى ببيانه في الأسبوع الماضي. كذلك هذا اليوم معنا حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في داره. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في داره. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كلنا نعرفه، عبد الرحمن أو عبد الله ابن صخر الدوسي، أسلم سنة 7 وسكن الصفة وداوم على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في حله وسفره حتى وعى عنه علما كثيرا، وهو مشتهر بين الصحابة الكرام بالحفظ، ومن ثم روى أكثر الروايات عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هو من المكثرين، حتى أنه قال وهو يبين أن أحدا من الصحابة لم يروي ما روى إلا عبد الله بن إيه؟ ابن عمرو، قال كان يكتب ولا أكتب، يعني عبد الله كان يتميز بالكتابة مع الحفظ. وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لم تكن عنده وسيلة الكتابة وإنما كانت إيه؟ وسيلة الحفظ. ورضي الله عنه وارضاه أسلم سنة 7، ثم شاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسر الله تعالى به من مشاهد، في رواية أنه شاهد خيبر وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم من بعدها تولى في عصر عمر رضي الله عنه وارضاه ولاه على البحرين، ثم عزله عمر رضي الله عنه وارضاه، وما عزله بخيانة، بدليل أنه ولاه ثانية فرفض أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وظل أبو هريرة على خير حال حتى توفي رضي الله تعالى عنه وارضاه سنة 57 تقريبا من الهجرة. قال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. الفم اللي هو إيه؟ الفتحة اللي هي بيرق منها. القربة لا كان فتحة طبعا، أنت شفتها؟ ما أنت ما رأيتها، هي فتحة واحدة، ما هي مربوطة، مش هي عبارة عن نطع بعير ولا نطع تيس أو خروف أو خلافه، بتخيط ثم يشد الخيط ثم تربط من أسفل، ولا يكون فيها لها إلا الفم، يكون لها إلا الفم اللي هو إيه؟ بمثابة فم القارورة. طيب يا ترى هل النهي هذا يشمل كل الأحوال بحكم واحد، أو هو متنقل بتنقل أحوال الناس؟ العلماء الكرام يعني بيّنوا في من خلال هذا النهي، قالوا النهي هنا ليس للتحريم، لما قالوا هذه الكراهة تنزيهية. تنزيهية هي ما لم يترتب عليها الحرام. يعني مثال، يقولون الشرب من فم القربة، تعالى نتكلم من فم القارورة اللي هي الزجاجة مثلا، لما يبقى في كوب كل واحد يشرب من كوبايه، أنا أكلت بصلا فرائحة البصل في فمي، لو شربت من فم القارورة سأعطل على الباقين، سيتأثر كل الماء بما في فمي، والتالي واكل ضاني، للضاني ذهوبة، لحم الغنم له ريحة، صح ولا صح؟ طيب إذا شرب هو الآخر سيترك ذهوبة، وهذا تتقزز منه الأنفس الأخرى. أنا ممكن أشرب باستمرار، أنا تعودت حالي، لكن غيري أنا لا أضمنه، لا أضمن غيري يتحمل رائحة فمي. ومن ثم في النهي عن الشرب من فم الوعاء أو السقاء أو القربة أدب، حتى لا أؤثر على الآخرين بالنفرة من الماء، بالنفرة من الماء. طيب تعال معي، هذا في كل الأحوال؟ لا، هذا في حال الاستطاعة. أما عندما نفتقد الاستطاعة يصح الشرب من فم القربة والسقاء، وعندها لا يكون هناك حرج. يعني ليس عندنا أواني نصب فيها الماء، ولا عندنا أكواب، ولم يتوفر إلا هذا، كيف أصنع؟ عندي يد أصب فيها كده وأشرب. طب يدي غير متوفرة، يدي بها لوث، وإن أردت أن أزيل اللوث بما في القربة من الماء يكفي، هل أزيل اللوث الذي في يدي ثم من أين أشرب؟ لا أجد ما أشرب، لا أجد ما أشرب. عند ذلك لا مناص، لا مناص إلا أن أشرب من فمها، وعند ذلك لا يشملني النهي، لكن النهي يشملني إذا كنت في استطاعة وراحة، وعندي أمور متوفرة، أواني أو أكواب، يبدأ من قبيل الأدب حتى لا أعطل الماء عن غيري، أصب وأشرب وحدي ثم يصب الآخر ويشرب وحده، ونترك فمها بلا معاني ولا أوصاف، ومن ثم يرغب الناس الماء ولا ينفرون منه. وصل المسألة ولا عايزة كلام؟ عايزة شيء. تفضل. شو كنا نرفعها من الكروب؟ إشكالات المزود أرفع. لحظة، ما لسه إحنا تكلمنا في نقطة واحدة. أخوي الله بارك فيه بيقول ممكن يرفعها كده ويبردب. الزجاجة أنت تعرف ما فيها. مكشوفة. قارورة مكشوفة. القربة أنت لا تعلم ما في بطنها. يمكن في ضفدع نزلت في الماء. لما تدردب كده تنزل تروح فين؟ تنزل تتحك في نفسك؟ ولا هتقول اوك مع ذلك؟ لما كده يمكن في ثعبان نزل جوه، يمكن في حشره، يمكن الى اخره. فالنهي النبوي نهي بحكمه. القربه يا جماعه وعاء لا يعلم ما في داخله، يعني ليس شفافا، ليس شفافا، مش شفاف حتى ترى ما في داخله. يمكن في حشره متعلقه داخل الماء، لما تدرب كده تنزل الحشره تؤذى بها. يبقى لذلك ولا الدرجات في الدرجات ماشي، ما تعلم ما في داخله. عفو المصافي مش فيه مشكله دردب، بحيث لا يصل زهو الفم ولا رائحته من فم القاروره. وكل هذا من قبيل ادب النبي عليه الصلاه وازكى السلام، حتى نرغب الغير. حتى لكن لما يبقى الامر عاجز، ما فيش غير شفشف واحد على السفره، ما فيش كوبايات. طيب والله كنت تقدر نفسك تأتيك تصب في طبق الشوربه اللي هو فرغ، تصب فيه ميه وتشرب، شأنك، بحيث يعني تحفظ غيرك من ايه؟ من اذاك. طب ما قدرتش، مش فيش كلمه بك، يبقى احنا بذلنا ما في وسعنا، والله يقول في كتابه فاتقوا الله ما استطعت. ما خرج عن الاستطاعة لا عتاب فيه. ومع هذا وذاك الكراهة هنا كراهة ايه؟ تنزيهية، لأنه لم يترتب عليها ايه؟ أمر محرم. طيب، نهى عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في داره. رواية أبي داود أن يغرز خشبه في جداره. في جداره، الجدار، الدار ولا الجدار؟ الدار أهم، لأن الدار كم جدار؟ مجموع الجدار. طيب وهل الجار من ناحية واحدة أم يكون من كل النواحي؟ ممكن يكون نواحي ولا مش ممكن؟ اللي هو ممكن يرفع ايه؟ حبيبي الوايز اللي رفعها للاسف واحد مهندس. واحد مهندس اهو، شوفوا المشكلة، اثنين مهندسين رفعوه. اسمع شوية. طب لما يبدأ من كل النواحي يبقى ملوش باب. فكروني بواحد بنا دخل يبني بيت، وبعدين دوم الغرفة من الأربع حطاب دومهم كده لغاية ما طلع فوق. إذا يطلع ما يقدرش يطلع. ما عملش باب. ما عمل هو ايه واخدها يعني همة وفجأة عايز يطلع، ما مش عايز يطلع. تصور ان هو في الاخر يعني متجاوزين، هو ما عملش ده. فهو لازم يبقى هو له جيران ثلاثة، هيبقى عنده ناحية فاضية، هيبقى عنده ناحية اللي هي ناحية الشارع أو المنفذ. يبقى إذا لو له جيران ثلاثة، واحد عايز يحط خشبة كده، يعني مثال تقريبي، أنت يا عم ربنا فتح عليك باني في جيرات. انا عندي بيت ارث، بيت ارث، واحنا اربعه اخوه، كل واحد خد اوضه وصاله، كل واحد اخذ اوضه وصاله. طبعا الاوضه عندي مثلا 5 متر 5 في 5، والصاله مترين في 5. فانا عندي 3 اولاد وعندي بنت، فانا عايز افصل بيني وبين البنات. رحت طالع قلت ما هدي الاساس ده، الاساس ده 60 سنتي، 60 و5 بكام؟ ها؟ يبقى 65 و60 تانيين، يبقى كده اصبحت الاوضه عندي 6 متر وريال 26 سنتي. وتقفصلهم أسيب الأجهزة وأجهزة وأفصلهم كده أوضتين غرفتين، الأولاد في غرفة والبنات في غرفة وأنا وأمهم أنا في الصالة. فقلت يبقى جاري يتحملني بقى مش حابني جهاته أساس، وإيه وحاخد منه إذن أحط بس ثبتي على حيط أو أحط خشبتي على حيطه بس كده يعني أعرش عليها يقبلني. الجار قال لي لا. طب لا ليه؟ يقول لا أو خلاص. والتالي يقول لك لا. يا جماعة ما يعني إيه إخاء ويعني إيه إسلام؟ أنت مش سايعه؟ طب برضو تيجي تتكلم مع الأخ مع الطرف التاني يتقوم تقتنع بكلامه، تقتنع بكلامه ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ أصلك أنت مش فاهم. إيه؟ يقول لي هو جاي النهاردة يقول لي أحط الخشبة بكرة هيثبت بيها الكيف، لما أجي أهد حطي هيقول لي ما تهدش عرش هيقع. طيب ما الإسلام ابن دين عظيم، دين فيه الكفاية، دين يفي بمتطلبات البشر إلى يوم القيامة، دين أكمله الله وأتمه. تعالى يا سيدي نقف في النص، قبل ما تحط خشبتي على حطك اعمل لي مشارطة، اكتب عقد قول ان احنا قبلنا الخشبة من قديم المعروف ولا تثبت الخشبة ملكا لصاحبها. خلاص وانا حمديك على الورقة. يبقى ده حل صحيح، حل صحيح. اولادي بعد كده يبقوا عارفين ان انا بخشبتي وضعها من قبيل الاعارة من قبيل الضيافة، اما لا تثبت ملكية. يبقى عندما يريد صاحب البيت اللي هو الجار اللي انا معرش على اساسه ان يجدد بيته وحر عايز يصب يقول لي اصب على الخشبه، اقول له صب عليها مش فيه اشكال، اعتبرها ماسوره جوه الحيطه مع زي مش فيها اشكاليه ما هتتعبش. لا يا عم ده انت دماغ على راسك. يبقى بالترتيب ده نستطيع ان يسع بعضنا بعضا، لكن ضيق الافق وما ضاق الافق الا من سوء معاملات الناس. يبقى واحد كده يروح جاي ماليش في الشارع يقول لي يا عم الشيخ بس معلش يا بيت ضيق، طب ايه المطلوب؟ يقول لي بس اقبلني انا مالي الشارع ده عرضه متر انا بدخل منه عايز جاي لكن زوجتي مريضه. يقول لك ثواب حتى احباب طوارئ ناحيتك. لما تبقى مراتك تولد تمرض لما يدخل اسعاف لما يدخل اي حاجه لما يدخل من لمتك باب طوارئ مش هفتحه عند الطارئ بس يعني سيعني جزاك الله خير. يقول يبقى في ناس عندها يعني عندها مروءات يقول لك يا عم افتح مش في حرج. يقوم يفتح على انه هو ايه؟ طوارئ. وثاني يوم ما يفتحه ويطمئن ينزل بابور المجاري يفتح من ورا. يبقى ده صدق ولا كذب؟ وفى ولا نقض؟ وهذا هو الذي من خلاله تسوء علاقات الجيران بعضهم مع بعض. لكن لو أن الأمور على ما يرام من حسن الديانة والمعاملة لا أرى جارا يفرط في جاره، لا أرى جارا يفرط في جاره. لذلك بنقول هو من الإيمان ومن حسن المعاملات في الإسلام ألا تمنع جارك أن يغرز خشبته في جدارك. متخوف شارط كاتب كتب مكاتبة ويمضي عليه لأنه ليس له ملك في الأساس وأما الخشبة من قبيل الضيافة. شارط بأنه لا ملك له في الشارع والباب باب طوارئ للحوادث فقط. شارط حتى إذا ما يعني ما وهم أنه يستطيع أن يفعل ما عنده تقول لا إذا في عندك إذا في عندك الحلقة هو. ومن ثم هذه المعاملة حياتية يومية في بلاد الناس يومية. الجار لم يعد أخا للجار ولم يعد سلما مع الجار. وأكبر دليل المحكمة. إذا بالمحكمة قضايا المحاكم كلها جار وجار أو زوج وزوج بس فقط ولا زيادة. عمل المحكمة والقضاء على الجار والجار وزوج الزوج بس. من ماذا؟ من خراب الذمم. وخراب الزمن ضعف إيمان، وضعف الإيمان نتاج الجهل الذي يتخبط فيه الناس. إذن رضي الله عن أبي هريرة لما ذكر أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء حتى لا ننفر الناس من عموم الماء، وحتى نحفظ أنفسنا من حشرة تكون راكبة بالماء، وأن يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في داره أو في جداره، وهذا من قبيل التوسعة على الجار والمشاركة كذلك للجار في أحواله.